بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان عصابته كلهم من النسب عصباته أي أحسن الله عليك عصباته كلهم من النسب والولاء من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. لا ترى الصواب حتى عمود نسبه. عمود لأن حتى هنا عاطفة وليست غائية. أحسن الله عليك. حتى عمود نسب تكون خبر، خبر للمبتدأ محذوف أو معطوفة على قوله عصباته. أحسن الله عليك. حتى هنا تكون ليست غائية وإنما هي عاطفة، حرف عطف. نعم. أحسن الله عليك. حتى عمودا نسبه، ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولا عبدا ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما اعترافا لم تصدق به. تصدق أحسن الله عليك. لم اعترافا لم تصدق يعني العاقلة به، ولا اعترافا لم تصدق به، ولا ما دون الدية التامة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. هذه الترجمة اشتملت على مسألتين: المسألة الأولى العاقلة وحدها وتعريفها، والثاني ما تحمله العاقلة. بين المؤلف رحمه الله المسألة الأولى، قال: عاقلة الإنسان إلى آخره. والعاقلة، العاقلة اسم فاعل من العقل، عقل عاقل، فهو اسم فاعل، فهي اسم فاعل من العقل، سميت بذلك قيل لأن أقارب القاتل يعقلون عنه، لأن أقارب القاتل يعقلون عنه أي يتحملون عنه الدية، ولهذا يقال عقلت فلانا إذا أعطيت ديته. وقيل سموا بذلك لأنهم يمنعون عن القاتل، أو بالأصح لأنهم يمنعون القاتل من فعل ما لا ينبغي من العقل، وهو إيش؟ المنع. وقيل سموا بذلك لأن الإبل تجمع فتعقل في فناء أولياء المقتول، العاقلة يجمعون الإبل ويعقلونها في فناء أولياء المقتول فسموا عاقلة. وقيل سموا عاقلة لأنهم يعقلون لسان أولياء المقتول، لأن المقتول إذا مات أولياؤه يتكلمون، فإذا دفعوا إليهم الدية عقلوا، يعني منعوهم من الكلام. إذن هذه أربعة أسباب في تسمية العاقلة عاقلة. السبب الأول أنهم سموا عاقلة لأنهم إيش؟ يعقلون عن الجاني، ومعنى يعقلون عن الجاني أي يدفعون الدية. وقيل سموا عاقلة لأنهم يمنعون القاتل وغيره من فعل ما لا ينبغي، فهم عاقلة من العقل وهو المنع. ثالثا وقيل سموا عاقلة لأن أولياء القاتل يعقلون الإبل في فناء أولياء المقتول. وقيل سموا عاقلة لأنهم يعقلون لسان أولياء المقتول، فالمقتول إذا قتل تجد أن الأولياء يتكلمون: قتل فلان، فحينئذ إذا عقلوا إذا أعطوهم هذه الدية كفوا ألسنتهم. يقول: عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب، والمراد ذكور العصبة، الذكور من العصبة، وذلك لأن النسب، العصبة من النسب جميع الذكور الوارثين، جميع الذكور الوارثين سوى الأخ من الأم. العصبة من النسب جميع الذكور الوارثين سوى الأخ من الأم. طيب والزوج؟ لا يدخل، لأننا قلنا الأقارب جميع العصبة هم من؟ جميع الذكور الوارثين سوى الأخ من الأم والزوج، لكن الزوج لا يدخل في الأقارب. الزوج ها؟ إذا لم يكن قريبا، إذا كان قريبا يدخل بوصف القرابة لا بوصف الزوجية. إذن العصبة هم جميع الذكور الأقارب الوارثين. أما النساء فليس منهن عصبة، المراد العصبة بالنفس. إذن قول المؤلف هنا عاقلة الإنسان عصباتهم كلهم من النسب، من النسب، والعصبة من النسب هم الذكور الوارثون، الذكور الوارثون فهم العصبة بالنفس. أما النساء فليس ثمة عاصم بالنفس من النساء إلا واحدة. من هي؟ العمة. ليس ثمة عاصب بالنفس من النساء إلا واحدة. لا، الأخت عصبة بالغير أو مع الغير. المعتقة، المعتقة. قال الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا، ايش معنى طرا؟ يعني جميعا. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة، المعتقة. طيب يقول عاقلة الإنسان عصباته كلهم، ها؟ لا سيأتينا، كلهم من النسب والولاء. إذن عصبة من العصبة بالنفس نقول هم جميع الذكور، جميع الذكور الوارثين، فيخرج من ذلك الأخ من الأم، والزوج لا يدخل لأنه ليس قريبا. قال: والولاء، يعني والعصبة من الولاء، كالمعتق، كالمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. يقول: قريبهم، قريبهم وبعيدهم. القريب كالإخوة والأعمام، وبعيدهم كابن العم البعيد أو ابن جد وما أشبه ذلك. حاضرهم وغائبهم حتى عمودا نسبه. قلنا حتى عمودا، لا غلط، حتى عمودا بالألف، لأن حتى هنا عاطفة وليست غائية. فهمتم؟ حتى هنا إيش؟ عاطفة وليست غائية، فهي خبر لمبتدأ محذوف. طيب، حتى عمود نسبه، من عمود نسبه؟ هم الآباء. عمود النسب، عمودي النسب من هم؟ الآباء وإن علوا، الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا. فعمود نسب الإنسان هم الأصول والفروع. ها؟ كيف؟ نص عليهم لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، نعم. يعني نقول وحتى هنا خلاف ضعيف وسنذكره. يقول: حاضرهم وغائبهم حتى عمود نسبه، وعمود النسب هم الأصول والفروع. واعلم أنه لا يعتبر في العاقلة، لا يعتبر في من يعقل أن يكون وارثا في الحال، بل متى كان وارثا لولا الحجب لعقل. هذا ضابط. إذن كل العصبة، كل العصبة، كل العصبة الوارثين، جميع العصبة الوارثين يعقلون ولو لم يكونوا وارثين في الحال. فمثلا لو أن إنسانا هلك هالك عن ابن وعم، العم هنا محجوب بالابن، هو يعتبر من العصبة لأنه لولا الابن لوارث. إذن القاعدة في هذا أو الضابط في هذا، نقول العاقلة لا يعتبر في العاقلة أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا وارثين لولا الحجب فإنهم يعقلون. يقول: حاضرهم حتى عمود نسبه. والدليل على أن العاقلة تتحمل ما ثبت في الصحيحين من قصة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتيها وأن العقل على عصبتها، أن العقل على عصبتها. لكن العقل له شروط سيذكرها المؤلف ونذكرها. قال رحمه الله: ولا عقل على رقيق. الرقيق لا يعقل ولو كان من العصبة، أو لأمرين: أولا أن الرقيق لا يملك، فالرقيق وما ملك لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. وثانيا قالوا: لأن العبد أو الرقيق ليس من أهل النصرة، ليس من أهل النصرة، والعقل مبني على الموالاة والنصرة، وهو ليس من أهل الموالاة ولا النصرة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا غير مكلف، يعني أنه لا عقل على غير مكلف، لا عقل على غير مكلف، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. ولأنه أيضا ليس من أهل الموالاة والنصرة، الصغير ليس من أهل الموالاة والنصرة. يقول المؤلف: إذن نشترط الآن في من يعقل، أولا أن يكون من العصبة، أن يكون عاصبا، وثانيا أن يكون حرا، وثالثا أن يكون مكلفا، الرابع قال: ولا على فقير. على فقير، ضد الفقير الغني، والمراد بالغني هنا من ملك نصابا زكويا عند الحول فاضلا عن حاجته. المراد بالغني من ملك نصابا زكويا عند الحول فاضلا عن حاجته، فعلى هذا من ملك دون النصاب فلا عقل، لا عقل عليه. إذن يقول: ولا على فقير. من الفقير؟ نقول: هو الذي لا يملك نصاب الزكاة عند حولان الحول، أو يملك نصابا زكويا لكن لا يفضل عن حاجته، أو لا يفضل عن حاجته. لماذا لا يجب العقل على الفقير؟ نقول: لأن العقل أو لأن العاقلة حملت الدية من باب المواساة، المواساة للقاتل، والفقير أولى بالمواساة من غيره. العقل، عقل الدية وتحمل الدية من العاقلة، إنما وجب أو أوجبه الشارع مواساة، يعني على سبيل المواساة. وإذا كان على سبيل المواساة فالفقير في حاجة إلى المواساة، فكيف يواسي غيره؟ يقول: ولا أنثى. ولا أنثى يعني لا تجب الدية على أنثى. كيف؟ يكون ظالمين. نعم، على كلام الفقهاء. نعم، كيف؟ وشلون استثنى؟ لوجود الخلاف، لأن في خلاف على ثلاثة أقوال. من العلماء من قال إن عمودي النسب لا يعقلون مطلقا، ومنهم من قال يعقلون مطلقا، ومنهم من قال يعقل الفروع دون الأصول. والعمل الآن، العمل على أنهم يعقلون الأصول والفروع. كيف؟ داخل لدخولهم في عموم العصبة. النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بديته على العصبة. ها؟ وشو بيه؟ أن أيه ليس على عمودي، أن ما في دليل واضح، ما فيه، يعني ربما يكون هناك آثار، أنا لم أراجع المسألة، لكن المشهور والذي عليه العمل ما ذكره المؤلف. وإلا المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول أنهم لا يعقلون مطلقا، وقول أنهم يعقلون مطلقا، وقول أنهم يعقلون أنه يعقل الفروع دون الأصول. والآن مشكلة أيضا تحميل العاقل الآن، يعني يندر العمل به، وإذا تجد الإنسان إذا تحمل دية ذهب يتكفف الناس، يسأل الناس: أعطوني دية، أعطوني دية. وإلا فحقيقة الأمر لو أردنا أن نحمل العاقلة في وقتنا الحاضر ما أيسر ذلك، يسير، لأنه مثلا لو أن القاضي قال العاقلة تحمل، كل إنسان يتحمل مثلا مبلغ وقدره، لا بالنسبة ما نحمل، أقول مثلا نقول كل على كل واحد مثلا خمس، على كل واحد ربع وما أشبه ذلك. لا ما لاحظ ما متى أمكن تحميل القريب لا يحمل البعيد، يعني مثلا مات الإنسان نحمل أبناءه وإخوانه وأعمامه، لو قدر أننا اكتفينا الحمد لله ما اكتفينا ننتقل إلى أبناء الأخ الشقيق أبناء الإخوة أبناء الأعمام، اكتفينا الحمد لله ما اكتفينا ننتقل إلى أبناء عم الجد وهكذا، فنجعلهم طبقات. ولهذا قال العلماء رحمه الله الفقهاء قالوا متى أمكن تحميل قريب لم يحمل البعيد، ويكون التحميل بالنسبة، ما نقول كل واحد يدفع ألف، لأن هذا حقيقة ظلم، اللي عنده مثلا مليار يدفع ألف، واللي ما يملك إلا 10,000 يدفع ألف. لا نجعل نسبة، نقول كل إنسان يدفع الدية 300,000، على كل إنسان خمس عشر، النسبة دائما هي. يقول المؤلف رحمه الله ولا أنثى، يعني لا عقل على أنثى، وذلك لأن الأنثى ليست من أهل النصرة، ليست من أهل المناصرة والمعاضدة، ومبناها يعني العقل مبناه على النصرة. يقول المؤلف أيضا ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، نعم ولا مخالف لدين الجاني، لسببين، السبب الأول أنه مع المخالفة في دين الجاني لا توارث، وثانيا أنه مع المخالفة في دين الجاني لا موالاة ولا مناصرة، فالمخالف لدين الجاني لا يعقل لهذين السببين، السبب الأول أنه ليس وارثا ومبنى العقل على الإرث، وثانيا أنه ليس من أهل الموالاة والنصرة، ليس من أهل الموالاة والنصرة. طيب يقول رحمه الله ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، فخرج بقوله عمدا الخطأ، وخرج بقوله محضا شبه العمد، لأنه تقدم لنا أن القتل ثلاثة أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ. العمد ما اجتمع فيه ركنان، ما هما يا رزق؟ القصد والآلة، القصد والآلة تقتل غالبا، شبه العمد فيه قصد والآلة لا تقتل، الخطأ فيه قصد والآلة تقتل، الخطأ ليس فيه قصد والآلة تقتل، والمراد ليس فيه قصد القتل وإن قصد الفعل، لأنه سبق لنا أن القصد في الخطأ قصدان، قصد الفعل وقصد القتل، هو قاصد للفعل يعني رمى صيدا فأصاب آدميا، هو قصد الفعل لكن لم يقصد الخطأ. يقول ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، فخرج بقوله قلنا عمدا الخطأ، وخرج بقوله محضا شبه العمد، إذن الذي تحمله العاقلة من أنواع القتل هو قتل الخطأ فقط. دائما تسمعتك تستعجل. طيب تتحمل الخطأ فقط، ووجه ذلك أولا ورود النص، ورود النص بذلك، وثانيا أن شبه أن الخطأ يكثر وقوعه، أن الخطأ يكثر وقوعه من الإنسان، فلو أوجبنا الدية أو لو ألزمناه بدفع الدية من نفسه لأجحفنا بماله. إذن إذا قال ما الدليل على أن العاقلة تحمل لا تحمل العمد وإنما تحمل إيش الخطأ وشبه العمد؟ نقول الدليل على ذلك أولا ورود النص، ورود النص بذلك، وثانيا أن الخطأ وكذلك أيضا شبه العمد يكثر من الجاني، يكثر من الجاني، فلو أوجبنا الدية على الجاني لأجحفنا بماله، وثالثا أيضا بالنسبة للخطأ خاصة أن القاتل خطأ معذور والمعذور يناسبه التخفيف. بخلاف العامد، فالعامد عاص بفعله وغير معذور فلا يستحق التخفيف والمواساة، فلا يستحق التخفيف والمواساة. لكن قد يقول قائل يرد على ذلك شبه العمد، نقول نعم يرد لكن النص أخرجه، وإلا شبه العمد فيه خطأ. إذن عندنا أنواع القتل: العمد وشبه العمد والخطأ. كلامنا أولا في الخطأ، نقول العاقلة تحمل الخطأ لورود النص بذلك، وثانيا إيش؟ أن الخطأ يكثر وقوعه، فلو أوجبنا الدية على القاتل خطأ لأجحفنا بماله. وأما العامد فلا تتحمله العاقلة لأنه غير معذور فلا يناسبه التخفيف والمواساة. فإذا قال قائل يرد على هذا شبه العمد أنه في قصد، فنقول نعم يرد على ذلك لكن النص أخرجه. ما هو النص؟ ما تقدم من ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن امرأتين اقتتلتا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، وهذا شبه عمد، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ديتها على عاقلتها، أن الدية على العاقلة. قال رحمه الله وش خلاف من مشعل؟ لا لا تحرم عمدا محضا، فمفهومه أن الخطأ وشبه العمد تتحمله. ما ما أكثر طيب. يقول ولا عبدا، ولا عبدا يعني لا تتحمل العاقلة عبدا يعني قيمة عبد قتله إنسان، يعني فلو أن إنسانا قتل عبدا ما هي دية العبد؟ ديته قيمته، دية العبد قيمته. يقول لا تتحملها العاقلة، لا تتحمل العاقلة دية العبد المقتول. لماذا؟ قالوا لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا لا تحمل العاقلة، لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وهذا الحديث أو الأثر عن ابن عباس روي مرفوعا وموقوفا، أما المرفوع فلا يثبت، أما المرفوع فلا يثبت، وأما الموقوف فبعضهم حسنه واحتج به، وإلا فالأصل أن العبد كغيره تتحمل العاقلة عنه، لكن قالوا الذي أخرج العبد هو إيش؟ ها؟ هو النص، والنص ولا صلحا ولا اعترافا ولا اعتراف. كلام الماتن مأخوذ من أثر ابن عباس لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا اعترافا. طيب نرجع للشروط الآن. نقول الشرط الأول من شروط التحمل العاقلة أن يكونوا وارثين، أن يكونوا عصبة على واحد. الثاني أن يكونوا وارثين سواء ورثوا في الحال أو في المآل. الثالث الحرية. الرابع التكليف. الخامس الغنى. السادس الذكورية. السابع اتفاق الدين. الثامن أن يكون القتل شبه عمد أو خطأ. السابع التاسع لا هذا بالنسبة للجناية، بالنسبة للجناية يعني ولا عبدا ولا صلحا، هذا بالنسبة لوصف الجناية. إذن نرجع ونقول الآن العاقلة يتحملون بشروط: أولا يكونوا عصبة وارثين حالا أو مآلا، أن الحرية، التكليف، الغنى، الذكورية، اتفاق الدين، أن يكون ذلك في أن لا يكون عمدا، أخسر أن لا يكون القتل عمدا محضا. نعم بقي في دقائق فصل ترى سطر لا طويلة لا هذه سطر لا لا لا أقول اعتراف لم تصدق به هذا يحتاج توضيح. كيف؟ لا إذا قلنا بالنسبة صار هو العدل. لا يعني مثلا الآن بيتحملون من عاقلة خمسة مثلا نقول بالنسبة. واحد عنده مليون والثاني عنده 200,000 مثلا نحاول نقول كل واحد على كل واحد مثلا عشر الدية. بالنسبة لقدر المال. لا بالنسبة للدية. بالنسبة للدية. إذا قلنا عليك عشر الدية عليك خمس الدية إيه فنجزأ الدية كأنها أسهم أسهم ونحملهم. يعني كذا قلنا مثلا إذا فرضنا لو أننا قدرنا مبلغا معينا قلنا كل على كل واحد 10,000 مشكلة. اللي عنده مليون 10 واللي عنده مسكين 20,000 يدفع 10 هذا ما يمكن. ودائما النسبة هي العدلة. هذا رن يلا عشان في الدرس الماضي في مسألة الحكومة قلنا يقوم المجني عليه كأنه عبد الله جناية فيه ثم يقوم فيه الجناية. يقول ففيه سدس دية. الآن لو حسبنا سدس الدية حتصير أكثر من خمسة من الـ لا أنت تعتبر الثمن أسقطها من الثمن. الآن عرفنا ست سدس فأسقطها من الثمن لأن الثمن قد يكون مخالف للقيمة. يعني أنا عندي عبد بعتك العبد هذا بألف ريال لأنك صديق لي ها؟ طيب جني على العبد هذا نقول نقومه كأنه عبد الله جنات فيه ونقول فيه قومناه كأنه عبد الله جنات فيه قالوا 5,000 قيمته في السوق 5,000 وقيمته بعد الجناية مثلا 4,000 الذي نقص ماذا؟ خمس خمس أسقط خمس ثمنه من الدية. لا فله مثل نسبته من الدية ودية العبد من دية العبد دية العبد قيمته. لكن المثال مثل ما قلت لك العبد أعطيتك العبد بعتك إياه بألف ريال وجني عليه نقوم قومناه قلوا ب5,000 طيب وهو فيه الجناية 4,000 كم نقص الآن الخمس أسقط من ثمنه الخمس فالألف من الثمن إيه من الثمن. ولهذا قلنا لكم في باب الخيار أن الأرش قيمة ما بين هذا نعم.